من الناس من يصل عرقه إلى حقويه، ومنهم من يصل عرقه إلى منكبيه، ومنهم من يصل عرقه إلى شحمة أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ويشتد العطش ويشتد الظمأ ظمأ يفتت الأكباد ويقطع القلوب. وبين الناس على ذلك إذ بهم يرون حوضا كبيرا جدا طوله كعرضه، طوله مسيرة شهر، في عرض مسيرة شهر، يصب فيه ماء في ميزابين من فضة وذهب، ماؤه أبيض من اللبن، أبرد من الثلج، أحلى من العسل، عدد آنيته وكيزانه كعدد نجوم السماء. والنبي محمد عليه يسقي الناس، ومن شرب من يده قطرة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا هو الحوض المورود. فاللهم أوردنا حوض النبي، اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ممن رووا أحاديث الحوض المورود من الصحابة أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعائشة وابن مسعود وثوبان وابن عمرو وأبو هريرة وأسماء وأبو ذر وأسامة بن زيد وأبو سعيد الخدري وجابر بن سمرة وأم سلمة، روى هذه الأحاديث أكثر من 10 من الصحابة. طيب الحوض المورود ده موجود الآن ولا لسه ربنا سيوجده في الآخرة؟ الجواب هو موجود، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني فرط لكم، يعني سابقكم إلى الله، إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. في إيه؟ في الدنيا، يعني فتهلككم كما أهلكت من قبلكم. حوض المورود. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترد أمتي الحوض وأنا أزود الناس عنه كما يزود الرجل إبل الرجل عن إبله. نبي بيدفع الناس اللي من غير أمته عن حوضه، زي ما صاحب الإبل بيدفع إبل غيره عن طعامه وشرابه. قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، ولكم سيما، سيما يعني علامة، ولكم سيما ليست لأحد غيركم تريدون علي غرا محجلين. الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل ان قوائم الفرس يكون لونها ابيض بخلاف لون سائر شعر الفرس. ولكم سيما ليست لأحد غيركم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون. يحجبوا عن الحوض، الملائكة تحجزهم وتمنعهم وتبعدهم. فأقول يا رب يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ هذا الحديث فيه جملة فوائد. الفائدة الأولى فيه دليل على إثبات الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. والحوض في الأصل، في أصل اللغة، مجمع الماء. والحوض مكرمة عظيمة من الله لرسوله محمد في الآخرة، وهذا الحوض موجود الآن، بل موجود من عهد النبي، بل قبل خلق النبي. ما قال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وقد جاءت أخبار كثيرة وصفت طول الحوض وعرض الحوض وماءه وشكله. فاللهم ارزقنا في الدنيا علمه، وارزقنا في الآخرة ذوقه. فإن من صفاته أن من شرب منه قطرة لا يظمأ بعدها أبدا. قال أنس رضي الله عنه: أغفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه، يعني نعس، فرفع رأسه مبتسما، فقالوا له: يا رسول الله لما ضحكت؟ فقال: آية أنزلت علي آنفا. وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير، حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء. رواه مسلم. الله أكبر. الكوثر ده يا اخوانا اعظم نهر في الجنة، نهر ماءه ابيض من اللبن، ابرد من الثلج، احلى من العسل، حافتاه شاطئيه قباب اللؤلؤ، طينته المسك الاذفر يعني الخالص. اللهم متعنا على نهر الكوثر في الجنة، وارزقنا ذوقه في أرض المحشر يا رب. اللهم آمين. وعن أنس أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فضرب الملك بيده فإذا طينته مسك أذفر. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. طيب حوض النبي حجمه قد ايه؟ حوض كم في كم يعني؟ ما هو حجمه؟ عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حوضي مثل ما بين عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من الثلج، أحلى من العسل، أكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وأول الناس ورودا عليه هم فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين، الشعث أو الشعث. الشعث يعني واحد شعره انشغل عنه، لم يكرمه بالتسريح والدهن يعني زيت الشعر فتشعث. الشعث، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الدنس الوسق. لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد. الحديث ليس فيه دعوة لعدم النظافة، لا، دول ناس شغلهم الجهاد عن أمور الدنيا حتى عن إصلاح أنفسهم. واضح يا إخواني؟ هذا معنى الحديث صلى على رسول الله. طيب حجمه برضو كبير. طب قد إيه بالضبط؟ عن أبي برزة رضي الله عنه قال، والحديث الماضي يا أخوانا رواه الترمذي وهو صحيح، عن أبي برزة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر عرضه كطوله. تمشي فطوله شهر إلى أن تبلغ من منتهاه طولا، وتمشي في عرضه شهر إلى أن تبلغ منتهاه عرضا. قال ابن عثيمين وهذا يقتضي أن يكون مدورا، ما هو عرضه زي طوله، هذا يقتضي أن يكون إيه؟ واخد شكل إيه؟ دائرة. يا الله، حوض ضخم جدا يسير ربما الراكب، ما قالش امشي على رجلي ولا راكب، في طوله شهر وفي عرضه شهر، ضخم جدا، سبحان الله العظيم. ثم قال فيه مرزابان ينبعثان من الجنة من ورق وذهب. المصبين اللي بيصبوا جايبين من نهر الكوثر على الحوض، الأنيتين واحدة من ذهب والأخرى من ورق، ورق يعني ايه؟ فضة. الله أكبر. ثم قال أبيض من اللبن، وفي التاني قال أبيض من الثلج، هنا قال أبيض من اللبن وأبرد من الثلج. يبقى جمع الروايات، يبقى ماءه ايه؟ أحلى من العسل، أبرد من الثلج، أبيض من اللبن، لأن اللبن أبيض من الثلج مش كده؟ أبيض من اللبن، أبرد من الثلج، فيه أباريق الأكواب عدد نجوم السماء. اللهم أكرمنا بورود الحوض يا رب، ولا تحجزنا عنه بذنوبنا يا رب، والسؤال، هو في الآخرة في حوض واحد، حوض مورود واحد للنبي محمد؟ لا، كل نبي له حوض، كل نبي له حوض. يدلل على ذلك ما أخرجه الترمذي وقال حديث صحيح، وهو كذلك في صحيح الجامع عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. الأنبياء بيتباهوا في الآخرة، اللي هيرد حوضي قد إيه؟ النبي قال أنا بأرجو من الله إن اللي يرد حوضي يبقى أكثر ممن يرد جميع أحواض الأنبياء، وسيكون إن شاء الله. هذا رجاء النبي، فليرجو كل عبد منا أن يكون في جملة الواردين على النبي، وليحذر أن يتمنى بلا عمل، فإن الراجي للحصاد هو من بث البذرة ونقى الأرض وسقاها الماء ثم اجتهد وجلس بعد يرجو فضل الله برفع الصواعق ودفع الأوبئة. أما من ترك الحراسة والزراعة وتنقية الأرض وسقي الأرض وأخذ يقول: يا رب أكرمني بفضلك يا رب، أن ينبت له ربنا حبا، هذا مغتر غافل. قال الحسن البصري: كم من أناس خرجوا من الدنيا وهم يقولون إنا نحسن الظن بالله وقد كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إذا أردت أن ترد الحوض اجتهد اجتهد. الفائدة الثانية في الحديث ده اللي هو: وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول: يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ الفائدة هنا أن هذا دليل على أن النبي محمد لا يعرف الغيب، صح؟ يقول الملائكة بتمنعوهم ليه دول أصحابي، وفي رواية أمتي، يقول أنت ما تعرفش دول عملوا إيه بعدك. أوليس في ذلك دليل على أن النبي لا يعرف الغيب؟ لا يعلم ما نحن عليه الآن من الأحوال المتردية من تبديل الشرع والوقوع في البدع، بيقولوا له كده: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه، يقول: إني على الحوض أنظر من يرد علي منكم، فوالله ليقتطعن دوني رجال، فلا أقولن يا رب، أي ربي من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. رواه مسلم. ده بعدك قعد يتركوا جزء من الدين في فريضة في سنة في نافلة، يتقهقرون عن الطاعة ويتقدمون إلى سبيل الشيطان، فيقول سحقا سحقا، يعني إيه؟ بعدا بعدا. فلا ينسب جاهل من الجهلة للنبي علم من أحوال دنيانا الآن وهو في قبره؟ لا، أقول لك مين اللي هيخطب عندكم الجمعة بكرة؟ تقول لي الله ورسوله أعلم. هذا جهل محض. الرسول يعرف منين اللي هيخطب عندكم بكرة؟ منين يعرفها؟ منين؟ مات صلى الله عليه وسلم. تقول لي الله ايه؟ أعلم. لكن لما تسألني في أمر من أمور الدين، أي أمر، حتى لو مسألة عصرية، دي حرام ولا حلال؟ تقول لي الله ورسوله أعلم. ماشي كده؟ اه طبعا، لأن أعلم الناس بالحرام والحلال مين؟ النبي محمد. كده صح. الساعة كم معاك؟ الله ورسوله أعلم. غلط، الله أعلم بس. واضح؟ ونوقن مع ذلك أن صلاتنا على النبي وسلامنا على النبي يصله في قبره ويرد السلام علينا. ده أمر خاص بقى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. اللهم صل وسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل أيامكم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه. من السنة، من سنن الجمعة إنك تكثر من الصلاة على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم يوم الجمعة معروضة علي، بتبلغني. فقال: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أرمت يعني إيه؟ بليت في قبرك. قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فيجي واحد يقول لك: انت رايح تحج؟ ايوه. هتعمل عمره؟ ايوه. بالله عليك سلم لي على النبي. يقولوا لنا كده: ملس لي على شباك ابو فاطمه الله يكرمك. بيقولوا كده غباء. اللي يقول لك طب سلم لي على النبي، قول له: وانت مكانك هنا سلم عليه، سلامك هيوصله. في ملائكه شغلتها كده، تبلغه صلاة الناس وسلام الناس عليه، يوم يرد عليك السلام باسمك: اللهم صل على محمد وزد وبارك وسلم عليه تسليما كثيرا، اللهم آمين. كذلك نؤمن بأخباره التي أخبر أنها ستقع في آخر الزمان. نؤمن أن في حاجة اسمها المسيح الدجال، وعلامات الساعة كذا وكذا وكذا وكذا، وفي الدابة، وفي أجوج ومأجوج، مع أن الكلام ده هو ما شافوش، ما حضروش، ما هو مات صلى الله عليه وسلم. لكن دي أخبار، من الذي أخبره بها؟ الله. إذن هذا وحي من السماء. يبقى الحديث ده في فايدة إن النبي ما يعرفش الإيه؟ الغيب، إلا ما أطلعه الله على بعضه صلى الله عليه وسلم. فائدة ثالثة في هذا الحديث، فائدة استحباب تطويل الغرة والتحجيل في الوضوء. ما قالوا: وتعرفنا يا رسول الله في الآخرة يعني؟ قال: نعم، ولكم سيمة، علامة، اللي هي تريدون علي غرا محجلي من أثر إيه؟ الوضوء. علماءنا يعلمون إن من السنة استحباب تطويل الغرة والتحجيل. لما تيجي تغسل إيديك إلى المرفقين هتبدأ من صوابعك طبعا، اشرع في العضد، خد حتة كمان من العضد. تيجي تغسل رجليك إلى الكعبين اشرع في الساق، خد حتة كمان مع من الساق، من أجل تطويل إيه؟ التحجيل وتطويل إيه؟ الغرة. دي أعضاء بتيجي منورة في الآخرة، فاللهم نور بصائرنا في الدنيا والآخرة. الفائدة الرابعة في حديث الحوض المورود تحذير من الحور بعد الكور، من الفسق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. تحذير شديد من ركوب متن البدع، ذلك لأن هذا كله يوجب فرضك عن حوض النبي في الآخرة. ما هو قال كده، ولا يصدن عني طائفة فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ دول ابتدعوا في الدين، دول ابتدعوا. يبقى أهل البدع يصدون عن حوض النبي في الآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. النبي مشتاق لكم يا أخوانا، يشتاق لرؤياكم صلى الله عليه وسلم. قالوا وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، يعني كل فرس في جبينه شامة بيضة ورجليه وإيديه لونها أبيض بخلاف لون شعر جسم الفرس، أسود ورجليه بيضة، أحمر ورجليه بيضة، أرأيت لو أن رجلا له خيلا غرا محجلة، له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، دهم يعني سودة، بهم يعني سودة خالص، ألا يعرف خيلة؟ واحد عنده حصنة رجليها بيضة وجبينها أبيض في وسط مليون فرس أسود، يعرفها ولا ما يعرفهاش؟ ما هي واضحة إيه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال. أناديهم هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا. طيب يبقى البدعة تحبسك عن حوض النبي في الآخرة؟ أيوة. والبدعة لا تكون إلا في الدين، فاللي يخترع حاجة في الدين، اللي يؤمر بحاجة في الدين ليس عليها دليل فهو مبتدع، مبتدع. وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة النار، وكل عمل مبتدع ثوابه باطل، لقول النبي: من عمل، من أحدث في أمرنا هذا شيء فهو عليه رد، يعني باطل باطل. مشكلة يجي يعمل لي مولد النبي، ما دي بدعة، في حاجة اسمها مولد النبي؟ دي بدعة. يجي يموت له ميت يعمل سرادق، ما هو دي برضو بدعة. يجي يقول لك احنا هنصوم يوم الإسراء والمعراج 27 رجب، بدعة. والنبي صام 27 رجب عشان ده يوم الإسراء؟ ده مختلف في تحديد اليوم والشهر أصلا، هذه بدعة. فانتبه إلى هذا هداك الله. طيب، اختلف العلماء من الذين عناهم النبي بقوله أصحابي أصحابي. قال النووي: هم المنافقون المرتدون. مش في ناس كانت لها صحبة وبعد موت النبي ارتدت عن الدين وماتت على الكفر، فهو عرفهم، فكلهم ماتوا على الخير أصحابي، يقولوا ما تعرفش عملوا ايه بعدك، ارتدوا، يبقى هم المنافقون والمرتدون. قول ثاني قال: لا، هم كما قال ابن عبد البر، وده قول جامع جميل، قال ايه: كل من أحدث في الدين، كل من ابتدع يعني في الدين، فهو من المطرودين عن حوض النبي في الآخرة، كالخوارج والروافض يعني الشيعة وسائر أصحاب الأهواء، وكذلك الظلمة المسرفون في الظلم وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر، والله أعلم. وبالجملة فهذا الحديث صوت من نار على ظهور المفسدين والمبتدعين والمرتدين وأرباب الكبائر، والعياذ بالله. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يخالف ظاهرهم باطنهم، يخالف ظاهرهم باطنهم. مشكلة. يعني في حديث قال فيه عبد الله بن عمرو بن العاص: يأتي على الناس زمان يحجون ويصلون ويصومون وما فيهم مؤمن. الله، يعني بيأتي بأعمال الإيمان بس مش لله، بيحج عشان يتقال له يا حج، بيصوم عشان في البيت محدش بياكل بالنار غصب عنه، يصوم بالمرة يا الله، بيصوم وما يصليش صيام عادة. من الذي أمر بالصلاة؟ الله. من الذي فرض الصيام؟ الله. بتنقي، يبقى ده مش لله. يصوم ويحج وما فيه مؤمن. وفي رواية أخرى رواها ابن أبي شيبة وقال هي صحيحة ووافقه الذهبي، قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن. الله، بيصليش لله بقى، بيصلي الجمعة بس، ده المسجد يوم الجمعة كضيص بالناس، في عصر الجمعة ما تلاقيش عشر اللي كان موجود في صلاة الجمعة. معنى كده ان دول كلهم لا يصلون الا الجمعة. ايه، عبادة موسمية؟ تغلق دكان الطاعة ولا تفتحه الا في صلاة الجمعة؟ إن لله وإنا إليه راجعون. وأخرج ابن أبي حاتم عن منصور عن مجاهد أنه قال في تفسير قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الإمام مجاهد الكلام يخوف. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني ايه السيمة اللي في وجهك من اثر السجود؟ ايه كلنا نقول علامة الصلاة مش كده؟ قال مجاهد لا بل الخشوع. العبرة مش بكبر الزبيبة ولا طول اللحية لا، قال السيمة التي في الوجه من اثر السجود الخشوع. قال منصور ما كنت اراه الا هذا الاثر في الوجه يعني علامة الصلاة. قال ربما كان بين عيني من هو اقسى قلبا من فرعون. ممكن مش ممكن تلاقي واحد له زبيبة كبيرة ولا يعرف حق جار ولا حق اب ولا حق ام ولا حق زوجة، جربوا في الدرهم والدينار تلقى أكلتي. هو العبرة بالهيئة. ربما كانت بين عيني رجل أقسى قلبا من فرعون. اللهم سلم سلم يا رب، فأصلح أخي الكريم الظاهر وأصلح معه الباطن، وتابع رسولك وتب إلى ربك من المعاصي والزم سبيل المؤمنين ولا يضرك قلة السالكين، واستعذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا ما نعرفه عن الحوض المورود في الآخرة، من الذي سيرده؟ من عض على سنة النبي. من الذي سيحرم منه؟ مبتدع المرتد المنافق الظالم أرباب الكبائر. فاللهم عافنا يا ربنا من كل شر، وأوردنا حوض نبيك صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره. ربنا لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. ربنا لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. آمين آمين. بارك الله لكم وفيكم وعليكم.